أنتم في فرشكم، أنتم في مساجدكم، في أي مكان، هذه نعمة من الله عظيمة. فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج، وأن يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا البرنامج، وهذه نعمة من الله عظيمة يسرها للمسلمين. فأسأل الله يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق، وأن يعينهم على إبلاغ رسالة الله وأمره ونهيه للأمة في كل مكان، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى أن يستمعوا هذا البرنامج ويستفيدوا منه. وإذا أشكل على أحد من ذلك شيء وتوقف في شيء فليعد السؤال ويسأل أهل العلم في أي مكان حتى يطمئن. نعم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. سؤال أخينا لو كرمتم سماحة الشيخ، بالنسبة للاستماع إلى برنامج في المساجد، لا بأس، لا بأس فتح البراد وفي المسجد لسماع هذا برنامج. نعم. أو لسماع العلم غير هذا البرنامج لا بأس به. طيب. فإذا جاء الموسيقى، جاءت الموسيقى أو جاء شيء لا يرضى يقفل. نعم. يقفل عما لا يرضى. نعم. ويفتح عن العلم والقرآن ونحو ذلك. طيب طيب. هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟ إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هو أشد فقرا وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، تكون مدة أيام غير كثيرة. نعم. طيب. وسواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سمح. نعم نعم. لكن زكاة البدن لا تقدم على العيد. أيوة. زكاة البدن يجب تقديمها على صلاة العيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج قبل العيد يومين أو ثلاث لا بأس. نعم. لكن إذا هي لا تؤجل، لا تؤجل بعد العيد. لا. بارك الله فيكم. هل يصح إعطاء الزكاة لذمي؟ الزكاة على قول الجمهور لا تعطى للذميين كبرا، وهو الصواب. الزكاة مواساة للمسلمين وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين لسد حاجتهم وفقرهم. نعم. إذا مات الإنسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟ إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم تركها على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضا وردا. نعم. إن كانت واحدة خلف المال كله، وإن كنا ثنتين قسم بينهما، وإن كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء، إذا كنا من جهة واحدة كأخوات أشقاء جميعا، أو أخوات لأب جميعا، أو أخوات لأم جميعا، يقسم بينهم كالعصبة فرضا وردا. فإذا ترك مثلا ثلاث أخوات من أمه وأبيه فعل المال بينهن أثلاثا فرضا وردا، على أصح قوله العلماء، يعطى الثلثية فرضا والباقي ردا. وهكذا يكون أخوات لأب ثلاثا أو أربعا أو أكثر يعطون المال فرضا وردا، الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصبة. وهكذا لو كنا أخوات من الأم اثنتين أو أكثر يعطون الثلثية فرضا والباقي ردا، في أصح قوله العلماء. أما إن كنا مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختي شقيقة وأختي لأب وليس هناك عصبة، ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره، ما في عصبة، ما في الأخوات، أختي شقيقة وأختي لأب، يجعل المال بينهم على أربع سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت الأب وهو السدس فرضا وردا، تأخذ السدس فرضا وردا، الشقيقة تأخذ النص فرضا وردا، أصلها من ستة، يعطى النص الشقيقة النص ثلاثة، وأخت الأب السدس واحد تكمل الثلاثين، يبقى اثنان وردان عليهما. طيب. يعطى الاخت لاب نصف واحد والاخت للشقيقه واحد ونصف، فيرجع الامر الى اربعه، يرجع الامر الى اربعه من سته، فيكون المال بينهما على اربعه سهام، للشقيقه ثلاثه سهام فرضا وردا، وللاخت لاب فرضا سهم واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت اخت شقيقه ومعها اخت لام، تعطى الشقيقه ثلاثه من سته فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت الأب. وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النص وتعطى الأخت لأم السدس واحد، يبقى اثنان يردان عليهما، فرجع ترجع المسألة إلى أربعة، الأخت الأب ثلاثة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة في الكلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها الأخوات الأم فرضا وردا،